واجب على الزوجة عدم إدخال من يكره الزوج، فمن حق الزوج على زوجته ألا تدخل أحدا بيته يكرهه إلا بإذنه، ومعنى يكرهه بشرط أن يكون من المحارم، فإذا لم يكن من المحارم فلابد أن يكون هناك محرم في البيت. عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، لأن الأسير تقول له ائت قم اجلس، تأمره بالأمر ينفذ في الحال، وهكذا المرأة يقول صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونه، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وحسن، الحديث حسن كما في صحيح سنن الترمذي. بعض النساء تأتي الواحدة منهن وتهمل أمور البيت ولا تقوم بخدمة الزوج، بل قد يأمرها الإسلام أحيانا بما يتصل بخدمة البيت. أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لأن المرأة ترث مثل الرجل أبدا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن المرأة تتولى المناصب العامة أبدا. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ضل قوم ولوا أمرهم امرأة، وإنما معنى ذلك معنى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، أصل ذلك قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالآية تعطي المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طولبت المرأة بشيء، أي من قبل يعني من قبل الرجل، طولب الرجل بمثله أي من قبلها. والأساس الذي وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما هو أساس فطري وطبيعي، فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية والطمأنينة المنزلية، فيكلف الرجل بما هو مناسب له، وتكلف المرأة بما هو من طبيعتها، وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج، دون أن يجد أي واحد من الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل على فاطمة خدمة البيت وجعل على علي العمل والكسب. روى البخاري ومسلم أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحاء، وهي كالطاحونة الصغيرة، وتسأله خادما أو خادمة. وفي صحيح البخاري أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فتركت له رسالة مع عائشة رضي الله عنها. وفي رواية في صحيح البخاري أن فاطمة رضي الله عنها أرادت خادما فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا فاطمة بعد أن سلم عليها ومثلا جلس معها وكذا؟ فقالت: أردت أن أسلم عليه، واستحت. وذهبت مرة أخرى فقال: ما الذي جاء بك يا فاطمة؟ فاستحت وقالت: أردت أن أسلم عليه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي، وهذا في الرسالة لما تركت رسالة في المرة الثالثة مع عائشة، فعلى هذه الرواية أي في رواية الاستحياء لم تذكر أنها تريد خادما، فذهب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدين؟ فقالت: أريد خادما. وغطت وجهها في الحال باللحاف حياء منه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما، وهذا الحديث يكون سببا لإيقاظ أي نائم في الليل والنهار إذا قام به قبل أن ينام، وهو أيضا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جيد لأصحاب الأعمال الشاقة، أي الذي يكون عمله شاقا طول اليوم، فعندما يقوم بهذا التسبيح والتحميد والتكبير بالعدد المذكور قبل النوم فإن الله تعالى ييسر عليه هذا العمل. والذي يريد أن يستيقظ إذا قاله في أي وقت قبل أن ينام أثناء ما يقول هذه الأذكار أي هذا التسبيح ينوي أن يستيقظ كذا، والله لابد أن يستيقظ بالدقيقة بل بالثانية بل يستيقظ قبل ذلك. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لأنها اشتكت من الراحة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أي عند النوم فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم، أي مثل تسبيح الصلاة، وهو الذي تسميه الناس، وهذا خطأ، يسمونه ختام الصلاة، هذا خطأ، هذا ختام الصلاة التسليم، ختام الصلاة التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو ختام الصلاة. وإنما هذه الأذكار أي هذه الأذكار التي تسمى التي بعد الصلاة تسمى أذكار دبر الصلوات أو بعد الصلاة مثل تسبيح الصلاة، لأن هناك رواية في تسبيح الصلاة بدلا من أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في تمام المئة هناك رواية أنك تقول والله أكبر أي 34. إذن سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ولو استطعت أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فهذا جيد، أي بهذه الكيفية الأخيرة سواء في الصلاة في أذكار الصلاة أو عند النوم، لو قلت بهذه الكيفية فهذا جيد. لماذا؟ لأن الألفاظ مختلفة فما تستطيع أن تسرع. هذا كله في خدمة المرأة لزوجها. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أسوسه وكنت أحس له وأقوم عليه، وكانت تعلفه وتسقي الماء وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. يقول ابن القيم رحمه الله: ففي هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها، كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها. وقد شكت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة، فلم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقل لها ولعلي وهنا فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليك أبدا، وإنما سكت عن ذلك بما يفيد أن عليها الخدمة حتى ولو لم يأتها الخادم، وفعلا أي حقا لم يأتها الخادم. وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يكن لا خدمة عليها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين، أي فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها، وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها، يعني لم يسمع شكايتها صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر هام، وهي أن المرأة إذا كانت تكره زوجها فلها أن تقول إنها تحبه، وأيضا مثل ذلك في الرجل، فقد أباح الإسلام تجاوز الصدق بين الزوجين، فالمحافظة على الانسجام في البيت وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق. روي أن ابن أبي عذرة الدؤلي أيام خلافة عمر رضي الله عنه كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن، فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها، أي أنه كثير الطلاق، فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله، ثم قال لامرأته: أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، أنشدك بالله هل تبغضينني؟ قالت: لا تنشدني بالله. قال: فإني أنشدك بالله هل تبغضينني؟ قالت: نعم. فقال لابن الأرقم: أتسمع؟ ثم انطلق حتى أتى يا عمر رضي الله عنه فقال: إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن، فاسأل ابن الأرقم. فسأله فأخبره، فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة أي عمر، فجاءت هي وعمتها، فقال أي عمر رضي الله عنه: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى، إنه ناشدني فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. وقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، وهذا ما يسمى بالكذب المباح، إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة في الحرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين وفي المودة بين الرجل والمرأة. أيضا من حق الرجل على امرأته، أي من واجب المرأة تجاه زوجها، إمساك الزوجة بمنزل الزوجية، من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية ويمنعها من الخروج، يمنعها من الخروج من المنزل إلا بإذنه، ويشترط في المسكن أن يكون لائقا بها ومحققا لاستقرار المعيشة الزوجية. أما الحديث المنتشر بين الناس فلا أصل له، أن امرأة توفي أبوها ثم يعني أبوها كان مريضا فلم تخرج إلا بالإذن، ثم لما توفي أبوها لم تخرج، قال هذا حديث لا أصل له، فإن المرأة إذا كان أحد أبويها مريضا وليس هناك من يطببهما إلا هذه المرأة فلها أن تطببه ولو لم يأذن الزوج. أما إذا كان هناك من يقوم بهذا العمل غير هذه المرأة فهذا أمر آخر. أيضا من حق الزوج أن ينتقل بزوجته حيث يشاء الله تعالى، لأن الله تعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. والنهي عن المضارة يقتضي أن لا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بها، وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق بأن لا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها، كأن يكون الطريق غير آمن أو يشق عليها مشقة شديدة لا تحتمل في العادة، أو يخاف أو يخاف فيه من عدو وكذا. ولذلك في المسألة السابقة في عدم خروج المرأة من البيت قال العلماء وهذا بخلاف زيارة أبويها، فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف أسبوعين أو ثلاثة، وهذا يختلف من قرب المكان أو بعده، أو بحسب ما جرى به العرف ولو لم يأذن لها الزوج، لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة، ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها، لأن ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب. أيضا الرجل إذا اشترطت المرأة شرطا أو اشترط الرجل شرطا عند الزواج يجب الوفاء به، فمن تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري ومسلم. وهناك خلاف في هذه المسألة، هناك من يقول طالما أن المسكن ليس فيه ضرر عليها فتنتقل معه، وسبحان الله الناس الآن لو تقدم رجل لابنته مثلا في أسوان أو سوهاج أو كذا يرفض، لكنه لو تعاقد في العمل في أقصى بلاد الدنيا فإنه يوافق. لو أتاه عقد للعمل في أقصى بلاد الدنيا حتى ولو من بلاد الكفار فإنه يوافق على ذهابها، أما إذا ذهبت إلى الريف أو كذا فإنه لا يوافق. وهذا من أسباب انتشار العنوسة بين النساء، على الأقل الريف والناس يعرف بعضهم البعض، وهناك عادات طيبة وإن كانت هناك عادات غير طيبة. وسبحان الله مثلا المعيشة في القاهرة هنا كالمرتزقة، بعد 70 عاما مثلا لا يعرف ولدك عمه ولا خاله ولا جدة ولا كذا، أما استقرارك في الريف فتظل أسرتك كما هي والأقارب كما هم، وهذه نقطة غفل عنها كثير من الناس. أيضا من حق الرجل أن يمنع زوجته من العمل، وفرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج أو ضرره أو خروجها من بيته، وبين العمل الذي لا ضرر فيه، فمنعوا الأول وأجازوا الثاني. فمثلا إن كانت تعمل قابلة يعني داية أو طبيبة للنساء وكذا، هذه الأعمال لا شيء فيها، أما أن تختلط بالرجال أو تختلط في الطريق بالرجال فهذا شيء آخر. وإذا عملت المرأة فإن المال الذي تأتي به من حق الزوج في الإسلام، لأن الرجل تنازل عن وقته وسمح بوقته واستغلت هي هذا الوقت رغم أنها تعمل، أما إذا كان هو يطلب منها هذا الأمر ويلح عليها، فإن المسألة من ناحية المال تختلف. أيضا من حق المرأة على زوجها إذا كان يعلمها أو يأتي لها أو يأتي لها بمن يعلمها كالشرائط أو كذا، فمن حقه عليها ألا تخرج في طلب العلم، وهذا في أي علم؟ في العلم الشرعي، فليس لكل علم، وإنما للعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه العلم الذي أمر الله به، خاصة ما يتصل بالصلوات وهذه الأشياء. إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة، وليس في ذلك إنكارا للعلم الآخر بالشروط التي يعلمها الناس، ألا يكون هناك اختلاط، والمرأة تدرس للمرأة وليس الرجل، إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا عليها، ما هو العلم الفرض؟ العلم الفرض هو العلم بالعمل الذي فرضه الله، أن كل ما فرض الله عمله فرض العلم به، فالصلاة فريضة، إذن العلم بأحكام الصلاة فريضة. إن كان عندها مال وتريد أن تخرج الزكاة فالعلم بالزكاة فريضة. إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه إذا كان قادرا على التعليم، فإذا لم يفعل وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه. أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقها في دين الله وقام بتعليمها، فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. أيضا من حق الرجل تأديب المرأة عند النشوز. يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما معنى نشوز الزوجة؟ نشوز الزوجة هو عصيان الزوج وعدم طاعته، أو امتناعها عن فراشه، أو خروجها من بيته بغير إذنه. كيف تكون العظة؟ وعظتها تذكرها بالله وتخويفها به وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من حق، ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة. والهجر في المضجع أي في الفراش، وأما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام، لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه. لكن إذا كان هناك بين المسلم والمسلم أمر، كأن كان إنسان على معصية وقد أصر على تلك المعصية، فله أن يهجره ولو إلى 10 سنين. هذا الهجر يقول الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وكذلك الضرب: ولا تضرب الزوجة لأول نشوزها. والآية فيها إضمار وتقدير، أي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن، أي إذا لم ترتدع المرأة بالموعظة والهجر فله ضربها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو حديث حسن كما قال العلماء: إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد. وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة، لأن المقصود لأن المقصود التأديب للإتلاف. روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن صحيح. ماذا قال الله تعالى؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي أيها الزوج، إذا كنت أنت أكبر منها بالطلاق فإن الله تعالى أكبر منك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن واجب المرأة ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين لزوجها. فمن المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل والخضاب والطيب ونحو ذلك من ألوان الزينة. وسبحان الله، هذه الأشياء الطبيعية هي التي تحبب المرأة إلى زوجها. أما الأشياء الأخرى التي تحول بين البشرة وتمنع من الوضوء فهذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وكلمة أما بعد هذه من السنة أن يقولها الخطيب، وبعض الناس يعني يتركها، لأن الله تعالى يقول في حق داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب أي أما بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد في الخطبة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، يعني عبد هارب من سيده، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع. وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. منها ما يقول صلى الله عليه ما يقوله صلى الله عليه وسلم: وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وهناك مسألة نكرر الكلام فيها، أن كثيرات من النساء لا تلبي دعوة زوجها عندما يدعوها لنفسه أي للجماع. انظروا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته، علمنا الحديث إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. ومعنى هاجرة فراش زوجها أي تاركة ومعرضة، علمنا هذا. لكن هناك أمر يجب على المرأة أن تلبي دعوة زوجها وإن كانت في أشق الأعمال. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. رواه البزار وهو في صحيح الجامع. فلتجب يعني فلتطيعه وتلزم أمره. وإن كانت على ظهر قتب وهو مكان تجلس عليه للولادة. وهذا يدل يعني حتى وإن كان ذلك قبيل الولادة بلحظة فعليها أن تلبي طلبه في هذا الأمر، وإلا فهي عاصية لله تعالى. أيضا حتى وإن كانت في المطبخ، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. وإن كانت على التنور أي الموقد الذي يصنع فيه الخبز ما يسمى بالكانون، يعني وإن كانت في المطبخ يعني وإن كانت المطبخ أو على المطبخ الذي يوقد بالحطب وهو أشد مشقة على المرأة، فعليها أن تجيبه لذلك لأن الدخان يأتيها وهذه الأشياء، ومع ذلك عليها أن تلبي أمر زوجها خاصة في هذه المسألة. أيتها النساء، عليكن بهذا الحديث أن الرجل هو الطريق إلى الجنة إذا أطاعت المرأة زوجها، وهو طريقها إلى النار إذا عصته. كيف؟ عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. جاء في فتح الرباني: ما آلوه، يعني ما قصرت في خدمته وطاعته إلا فيما عجزت عنه. قالت: قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. فإنما هو جنتك ونارك أي سبب في دخولك الجنة، أي سبب في دخولك الجنة إن أطعتيه وأرضيتيه عنك، وسبب في دخولك النار إن عصيتيه وأغضبتيه. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج، يعني رفضت الزواج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيع أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة، بفتح القاف، وأيضا هناك بضم القاف يعني قرحة، حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة أي الزوج فلحستها، أي بلسانها غير متقذرة. حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه، ما أدت حقه. رواه الحاكم في المستدرك. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج. وهذا كان في الريف بالأمس القريب، كانت المرأة تقوم بخدمة الزوج والأولاد حتى خاصة عند كثرة الأولاد حتى تنتهي الأسرة من الطعام ثم تأكل هي، لكن لا منع أن تجلس معك على الطعام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. رواه الطبراني. ختامه مسك. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حفص عن عمه أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار، كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه. معنى يسنون عليه يحملون عليه الماء من البئر لسقي الزرع، يعني كثير من الأماكن لم تكن فيها قنوات وإنما يحملون الماء لسقي الزرع. كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وكما قلنا يسنون عليه يحملون عليه الماء من البئر لسقي الزرع، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، يعني ما يستطيعون أن يحملوا عليه الماء. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نثني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم أي البستان، دخل الحائط أي البستان، والجمل في ناحية، يعني الجمل كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، قد صار مثل الكلب الكلب، يعني وهو داء يشبه الجنون، فيجعل الجمل يعني يقوم بأشياء عنيفة، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته، صلى الله عليه وسلم أي نخاف عليك وثبته، وإنا نخاف عليك صولته يعني وثبته. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، حتى خر ساجدا بين يديه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته، أذل ما كانت قط، أذل ما كانت قط، حتى أدخله في العمل، مسك به وهو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سجد له، والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. ماذا حدث؟ سبحان الله، أقبل الجمل نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى خر ساجدا بين يديه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته، أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة، يعني إلى وسط رأسه، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، يعني يخرج منها القيح والصديد ينفجر، تنبجس بالقيح والصديد، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد. ثم استقبلته فلحسته أي بلسانها غير متقذرة ما أدت حقه، ما أدت حقه صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك للنساء اللائي يعصين أزواجهن، نقول ذلك للنساء التي يقوم الرجل الأحمق عندما يقوم هذا الرجل الذي يفرق بين المرء وزوجه كالشيطان. الرجل يكون طيبا لكنه لا يكون طيبا في الشرع، ما يسمى بقائمة الزواج هذا ليس من الدين في شيء. لماذا؟ الرجل هو المسؤول بتأسيس البيت، هو المسؤول بتأسيس البيت، أي يعني يقوم الرجل هو الذي يأتي يقوم بأساس البيت، بالأساس بالثاء يعني بإحضار الأمتعة. فإن أتى أبو الزوج أي الزوجة وأعطاه شيئا لا شيء في ذلك، بعد ذلك إذا طلقت المرأة أو توفيت، ونحن نعلم أن غالب الرجال لا يأتي بالأساس إلا بشق الأنفس، هناك من يسافر، هناك من يرث، وهناك من كذا وكذا، وهناك من يعمل فترة طويلة إلى آخره. طلقت المرأة كيف تأخذ؟ يبدأ حياتهم جديد؟ أبدا. أباح الله تعالى الطلاق، فهو ليس حراما في الإسلام إذا كان هناك سبب شرعي يجيز ذلك. ليس حراما. ماتت المرأة، حتى إن كثيرات من الأسر الآن إذا توفيت الزوجة ابنتهم والله يأخذون متاع الزوجية. كيف هذا؟ هذا الرجل يأتي بالقائمة ويكتبها في بداية الزواج وعنده حسن نية، أبدا، هذا أمر مخالف للإسلام. بعد ذلك حتى وإن كانت البنت صالحة فإنه يأمرونها أن تقوم بتوكيل للمحامي، ثم هم بعد ذلك يحركون المحامي، وكثيرا من المحامين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. تأتي المرأة وتشكو زوجها، تأتي المرأة وتأخذ متاع الزوجية، الرجل يكون غائبا، ثم تأتي وتكسر البيت وتأخذ المتاع رغما عن الزوج وبعيدا عن الزوج ويحتالون. كل هذا من أساليب الشيطان. كان الشيطان يغوي الناس، وصار الناس الآن هم الذين يغون الشيطان. كان الناس يتعلمون من الشيطان، صار الشيطان الآن يتعلم من الناس، إلا ما رحم ربي. إذن البيوت من البعد عن الكتاب والسنة خربت، وعشش فيها الشيطان، وخرج المعاصي. كل هذا من البعد عن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، سبحان الله. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد يؤمر الزوج بالطلاق في غير الحالات. أباح الإسلام الطلاق عن طريق المحكمة إذا كان الزوج غائبا فترة طويلة ولا يوجد. أما إذا أمر الزوج بالطلاق وهو كاره، فإن هذا الطلاق لا يكون طلاقا في الشرع، وإن تزوجت بعده فهي زانية، لأن الطلاق لم يتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيها الإخوة المؤمنون، على الرجل ما على المال، على الرجل أن يكيل بنفس المكيال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان أحد الصحابة رضي الله عنه يقول: إني أتزين لامرأتي كما تتزين هي لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات.